ضيوفنا الكرام، جئتم فكنا مع السناء والإشراق على موعد، وفاض الخير فملأ ربانا، حللتم على قلوبنا كبدر التمام، فأشرقت لكم سماؤنا وتلألأ السعد والحبور فينا، فمرحبا وأهلا، فمرحبا وأهلا، مرحبا وأهلا ضيوفنا الأحبة، قد جمع الرفاق بشاطئ المحبة، هذه ربانا عادت جنانا، هذه ربانا عادت جنانا، مرحبا بالصحاب، فمرحبا بالصحاب، فمرحبا بالصحاب، مرحبا بكم يا من أتيتمونا، مذ حللتم بنا حل الصفاء فينا، مرحبا بكم يا من أتيتمونا، مذ حللتم بنا حل الصفاء فينا، مرحبا بكم يا من أتيتمونا، مذ حللتم بنا حل الصفاء فينا، نرتم سمانا زدتم ضيانا، نرتم سمانا زدتم ضيانا، فمرحبا بالصحاب، فمرحبا بالصحاب، فمرحبا بالصحاب، مرحبا وأهلا ضيوفنا الأحبة، قد جمع الرفاق بشاطئ المحبة، هذه ربانا عادت جنانا، هذه ربانا عادت جنانا، فمرحبا بالصحاب، فمرحبا بالصحاب، فمرحبا بالصحاب، مرحبا بضيف حل في فؤادي، فبذلت شكرا منتهى ودادي، مرحبا بضيف حل في فؤادي، فبذلت شكرا منتهى ودادي، مرحبا بضيف حل في فؤادي، فبذلت شكرا منتهى ودادي، بدر أتانا نور غشانا، بدر أتانا نور غشانا، فمرحبا بالصحاب، فمرحبا بالصحاب، فمرحبا بالصحاب، مرحبا وأهلا ضيوفنا الأحبة، قد جمع الرفاق بشاطئ المحبة، هذه ربانا عادت جنانا، هذه ربانا عادت جنانا، فمرحبا بالصحاب، فمرحبا بالصحاب، فمرحبا بالصحاب، أشرق الضياء في سماء سعدي، سعدي والصديق حبا قد أتم وعدي، أشرق الضياء في سماء سعدي، سعدي والصديق حبا قد أتم وعدي، في الفؤاد حب للذي أتانا، فانتشيت حتى طرت من مكاني، ضيف سقانا حبا حنانا، ضيف سقانا حبا حنانا، فمرحبا بالصحاب، فمرحبا بالصحاب، فمرحبا بالصحاب.